كلمونا على 75 490 950 ولا زورونا على الموقع www.radionfzawa.net. ميافزة 9 FM موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. موعد أخبار جديد من استوديو نفزة وفام. أهلا وسهلا بكم. البداية بالشأن الجهوي. تم أمس الخميس 30 جوان 2022 تعيين السيدة عايدة لغا في خطة مدير جهوي للشؤون الدينية بقبلي خلفا للسيد محمد المنصري. هذا وتباشر السيدة عايدة لغا مهامها في الخطة الجديدة بداية من اليوم الجمعة غرة تجويلية. يذكر أن السيدة عايدة لغا كانت تشغل خطة وعظ ديني أول مميز ورئيس مصلحة بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقبلي. وصل جهويا في إطار آخر، تم رسميا تعيين 3 أعضاء لتسيير الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي للإشراف على المحطات الانتخابية، بحسب ما أشار ليه عضو الهيئة الفرعية أحمد دقاشي لدى تدخله الهاتفي اليوم الجمعة غرة جويلية عبر موجات نفزة وأفام، كما دعا إلى المشاركة في الاستفتاء يوم 25 جويلية على المستوى الداخلي وأيام 23 24 و 25 جويلية بالخارج. طبعا هو بالقانون كل هيئة فرعية عين لها 3 أعضاء. احنا بقبلي السيد الأستاذ المهدي جماعي والأستاذ نبيه الكيلاني، طبعا بشخصية أحمد القاشي. الفرعية لا يوجد فرعية على مستوى وطني 27 دائرة 3 أعضاء الاستفتاء. كما هو معلوم فترة الاستفتاء نحن مدعوون ككل التونسيين إلى الاستفتاء يوم 25 جويلية على المستوى الداخلي وعلى 23 و24 و25 جويلية على المستوى في الخارج. طبعا كل الهيئات الفرعية حضرت هذا اليوم التكويني في سنين النظر في مرحلة الاستفتاء من التي تمتد قرابة من يوم 21 جويلية إلى حد 25 جويلية. طبعا الاستعداد كامل لإنجاح هذا الاستفتاء سواء على المستوى الجسي أو على المستوى التكوين أو أعضاء مكاتب القراءة مكونين مساعدين غير ذلك. كل الهيئة حاضرة في كل حاضرة كامل لإنجاح هذا الاستفتاء. نحن كدائم يومين قد تلقينا بعض بعض الإجراءات التي تعمل والضوابط والضوابط الحملة الاستفتاء ضوابط الاقتراع كل هذه مراحل تعرضنا لها في يوم التكوين هذا. وتابع عضو الهيئة الفرعية للانتخابات أن الاستفتاء تسبقه حملة في الغرض، وذكر الدقاشي بكيفية التسجيل للمشاركة في الاستفتاء ليعتبره فرصة للشعب التونسي على حد قوله. الاستفتاء ينطلق قلنا 25 جويلية، لكن قبلها يسبقها حملة الاستفتاء اللي هي تبدأ 3 جويلية إلى غاية 23 جويلية. تبدأ تحقيق 3 جويلية يا إخوة 23 جويلية في مستوى الداخل هناك كانت حملة الاستفتاء، ثم من 21 جويلية من 1 جويلية إلى 21 جويلية في الخارج باعتبار الحملة تبدأ في الداخل قبل الخارج خلق الداخل باعتبار أن الاستفتاء في الخارج يقع 23 و24 و25 جويلية. طبعا المواطن أكيد يكون سجل، وإذا كان يكون سجل ويحب يثبت في مكان تسجيل مكان اقتراع بتاعه يستعمل نجمة 195 رقم بطاقة التعريف نجمة أو الدخول إلى موقع الويب twansa.easy.tn أو يتصل بأي مكاتب اقتراع في البلدية. الاقتراع كما قلنا يتم بحضوري ما هوش بالوكالة، ما عندناش بالوكالة على المستوى الوطني. مدعون كل التونسيين مشاركة في الاستفتاء، لما لا الاستفتاء هو فرصة باش أن يتمثل هو أصل الاستفتاء هو باش يتمثل في مشروع دستور جديد يعرض على الشعب التونسي في صيغة السؤال الثاني، هل توافق على مشروع الدستور الجديد أم لا؟ طبعا المواطن له الحق في أن يوافق أو لا يوافق بناء عام أو لا. هذه الصيغة تفيد في الدستور باش نلقاه يوم 25 جويلية. أكد رئيس بلدية قبلي أحمد يعقوب في تدخله الهاتفي اليوم عبر موجات نفزة وفام وأسعار أضحية العيد بنقطة البيع من المنتج للمستهلك بالمعرض التجاري بطريق توسر معقولة، كما أشار إلى زيادة الأقبال عليها من قبل المواطنين هذا الأسبوع. بالنسبة للحلاية كبلدية قبلي ديما نفتح نقطة البيع اللي هي موجودة في طريق توسر بالمعرض في فضاء المعرض التجاري، ومعناها الأسعار كانت معناها مصنفة فوق من 40 كيلو تحت 40 كيلو. صارت الحق خاصة النقطة هذه بالذات الأسعار مقبولة. السنة هذه العلوش متوفر مبدئيا معناها في نقطة البيع وحتى في السوق، سواء في السوق الأسبوعي ولا نقطة البيع المنظمة دي. ومعناها ولاحظنا صراحة احنا مباشرة نزوره، أول حاجة وفرنا كافة الإمكانيات الموجودة في النقطة من نقطتنا، ثم الأسعار مقبولة في المتناول. ومعنا مقارنة بالسنوات الفارطة كيلوغرام هو مسعر ب 14 ألف، متوفر سواء تحب بالميزان وإلا بال معناها عادي بالسوم، لأن مش مقارنة، لاحظناها ما فماش مقارنة ياسر ما بين الأسوام الموجودة وبالميزان. سواء والله الإقبال معناها الأسبوع اللي فات متوسط، حاليا لاحظنا أن زيادة في الإقبال. وتابع رئيس البلدية في نفس الإطار أنه تم عقد جلسة عمل بمقر الولاية بحضور مختلف المصالح الإدارية والأمنية المعنية وممثلي الاتحاد الجهوي للفلاحين ومنظمة الدفاع عن المستهلك، في إطار تحديد نقاط لبيع الأضاحي وبرنامج التدخلات على مستوى فرق النظافة بالبلديات وأعداد برنامج المراقبة الصحية والبيطرية. وأشار كذلك إلى إمكانية فتح نقاط بيع أخرى بعد ورود مقترحات في ذلك. عملنا جلسة في قرية الولاية في السيد كاتب العام بخصوص نقطة بيع المنظمة اللي هي تحت المراقبة الصحية وأطراف سواء من مندوبية الفلاحة ولا تبية الماشية، مشكور سيد مندوب وكافة المتدخلين واتحاد الفلاحين ودفاع المستهلك باش تكون النقطة مراقبة. باقي النقاط بتعرف خصوصية ولاية قبلي فيها فلاحة صغار، تلقى هذه النقاط هذه العشوائية، ولكن هي بالمعنى العام هي نقاط بتاع بيع بتاع فلاحة من يربي فيه زوز ثلاثة. وذا معنا جتنا بعض المقترحات لفتح نقاط، احنا رانا مستعدين لفتح نقاط اخرى. حاليا ما نجم نقولوا كان فما نقطه واحده مراقبه ومعنا خاضعة للترخيص اللي هي نقطه بيع العلوش في معرض التجاري. باقي نقاط هي نقاط عشوائيه، ولكن ديما خصوصيه منطقتنا ان الفلاح صغير نشجعوه باش يبيع علوشه اكل اللي ربي زوز ثلاثه. ما تبقى من سيارات وكذا ما نتحملوش المسؤولية، نرجو من المواطنين أنه يستقصوا في شراء العلوش من أماكن منظمة خلالهم، إما من السوق الأسبوعي وإلا من الأسواق الأسبوعية وإلا من نقطة البيع المنظمة اللي هي فلاحة اللي هم عندهم كوريات معناها مراقبة من طرف البياترة. ودعا يعقوب المواطنين إلى المشاركة في عملية تجميع جلود الأضحية ورفع الفضلات، وأشار في الإطار إلى أنه بلدية المنطقة باش تصدر بلاغ في الإبان بخصوص تجميع الجلود. باش نعلن عن نقاط تجميع الجلود إن شاء الله معناها كما العادة، ونقاط رفع هذه الجلود، وماذا بينا من المواطنين يساعدونا أنا على الأقل شكارة صغيرة متاع ملح تكون في الجلد باش معناها خمجيش نهار سخون بزايد، على الأقل وكل رفع في نصف نهار ونصف نهار ونصف حسب المعنى باش يكون من البلدية. معناها نساهم وكل في أن احنا معنا تخلصنا من هالعبء متاع البيئي هذا، وفي نفس الوقت عونونا السيد الموت. وطنيا، صدر بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية أمر رئاسي عدد 578 لسنة 2022 مؤرخ في 30 جوان 2022، يتعلق بنشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية موضوع الاستفتال مقرر ليوم الاثنين 25 جويلية 2022. وفي إطار هذه المحطة الهامة اللي تعيشها تونس، تفاصيلها في الورقة التالية مع الزميل فراس بن حسن. أبرز ما جاء في توطئة الدستور التونسي الجديد: نحن الشعب التونسي صاحب السيادة الذي حقق بداية من يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 10 و2000 صعودا شاهقا غير مسبوق في التاريخ، ثائرا على الظلم والاستبداد وعلى التجويع والتنكيل في كل مرافق الحياة. نحن الشعب التونسي الذي صبر وصابر لمدة أكثر من عقد من الزمن إثر الثورة التونسية المباركة، فلم ينقطع عن رفع مطالبه المشروعة في الشغل والحرية والكرامة والوطنية، ولكنه لم يلقى في المقابل سوى شعارات زائفة ووعود كاذبة، بل وزاد الفساد استفحالا وتفاقم الاستيلاء على ثوراتنا الطبيعية والسطو على المال العام دون أي محاسبة. ومن فصول مشروع الدستور الجديد إلزامية التعليم إلى سن 16، الذي ينص على أن تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، وتسعى إلى توفير الإمكانيات الضرورية لتحقيق جودة التربية والتعليم والتكوين، كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني، وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. أعلن البريد التونسي أن مكاتبه باش تفتح ما بين غرة جويلية 31 أوت 2022 بداية من الساعة 7:30 صباحا إلى 1 زوالا أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء والخميس، ومن 7:30 صباحا إلى 1:30 والنصف يوم الجمعة. نهاية الموعد الإخباري لليوم، واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع راديو نفزاوة .net ولا على باش فيسبوك نفزاوة FM. دمتم في حفظ الله. نفزة 9 FM، موجة الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة.